السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، لما ابتدينا نفكر إن احنا نعرض أول حلقة من برنامج أمجادنا، بعد ما عرضنا الحلقة التعريفية بالبرنامج الأسبوع الماضي، ضيفنا النهاردة وضيفكم وضيف الأمة الإسلامية كلها هو عالم ولد في قرية منية سمنود بمحافظة التقهلية سنة 1954. درس في كلية الهندسة قسم ميكانيكا، ودرس على يد فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في اليمن رحمه الله، ثم رجع ضيفنا الكريم إلى مصر وأنشأ مسجدا صغيرا، وبدأ منه رحلته الدعوية في إلقاء دروسه في صحيح البخاري والتفسير والفقه. له طلاب كثر من داخل مصر ومن خارجها. الشيخ العلامة مصطفى العدوي ولد بقرية منية سمنود، وهي إحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية، وبعدها كرس الشيخ جهوده للبحث عن عالم لكي يتعلم منه الصحيح من العلوم الشرعية. فرحل الشيخ إلى اليمن، وكان الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله هو الذي سافر إليه الشيخ العدوي ليستفيد من علمه. مكث الشيخ لديه فترة من عام 1400 هجرية وحتى عام 1404، حيث بادر بالرجوع إلى مصر لينشأ مسجدا متواضعا درس فيه صحيح البخاري ومسلم ودروسا مختلفة في الحديث والتفسير والفقه، ليجعل من هذا المسجد الصغير مؤسسة علمية كبرى من خلال محاضراته ودروسه في هذا المسجد. فازداد طلابه من مصر وخارجها، فكان لابد من إنشائه مسجدا كبيرا واسعا يتبعه مكاتب كبرى واسعة يأتي إليها الطلاب ليتتلمذوا على يد الشيخ الجليل من كل أنحاء العالم. وقد ألف فضيلته العديد من المؤلفات في الفقه والحديث ومصطلح الحديث والتفسير، وللشيخ مشروع كبير في التفسير على صورة سؤال وجواب يسمى التسهيل لتأويل التنزيل، والمؤلف الشهير الجامع لأحكام النساء في الفقه. اشتغل الشيخ بعلم الحديث، ذلك العلم الذي تفرغ الشيخ له وألف فيه الكثير من المؤلفات، وتميز بتركيز شديد على مؤلفات محدث العصر العلامة الألباني. للشيخ الكثير والكثير من البرامج والدروس والمحاضرات في بعض الفضائيات، وما زال فضيلته ينشر علمه الوفير الواسع في أواسط البلدان في مصر وخارجها. حفظ الله الشيخ وأطال الله في عمره ليتزود منه الكثير والكثير من طلاب العلم، وبارك في علمه وعمله. ضيفنا النهاردة وضيفكم وضيف الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى العدوي. مرحبا بحضرتك سيدنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وشرفتمونا وأنستمونا، جزاكم الله خير يا سيد محمد. وإذا أذنت لي أولا أن أشكر الله سبحانه وتعالى، فعلينا جميعا أن نشكر الله حتى تدوم علينا نعمه، فقد قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم ماذا لي أن أشكرك وأشكر أخي هاني وفقه الله، الشيخ هاني البنا وفقه الله لكل خير، وإخوانك الذين شرفونا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجزاكم الله خيرا على جهدكم المبذول لإعلاء كلمة الله، لنشر كتاب الله ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا على ما بذلت وتكلفت من جهد لإقامة قناتك، قناة أمجاد. أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها وفيكم وفي ذريتكم، كما لا يفوتني أن أشكر الله. وبعد شكري لله أشكر أيضا أخ الأستاذ هذه هاني البنا وفقه الله، فله أثر طيب على المسلمين، ونشاطه وجهده في قناة الناس لا ينكر ولا يجحد أبدا، بل أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، آمين. ثم إذا أذنت لي أن أقول لي ولك ولإخواني المسلمين أننا جميعا عبيد لله، ووالله ما نجهله أكثر مما نعلمه، وعفوا أقول ذلك لأن الإفراط في الثناءات أحيانا قد يخرج بنا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وللعلماء قولان في قوله: فلا تزكوا أنفسكم، الأول لا يكثر بعضكم في الإطراء على أخيه في المدح، والثاني لا يزكي أحدكم نفسه. فالأول مبني على أن النفس على المؤمنين نفس واحدة كما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. ولقد أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأطراه بلغ في الثناء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. فما ذكرت وأنت فضل من الله ثم منك، زادك الله أدبا وتواضعا ورفعة، ولكن ربنا يعلم أن ما نجهله أكثر مما نعلمه، وما نحن إلا طلبة علم نتعلم شيئا علمنا الله إياه ثم نبثه للناس، ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. فشرفتمونا وأنستمونا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. والله سيدنا قبل ما ابتدي الأسئلة أنا كنت أعلم جيدا أن المقدمة اللي احنا قصرنا فيها في حق حضرتك نحسبك كذلك ونزكيك على الله، لو حضرتك كنت هترفضها لأن هذا ما سمعناه عنك واللي عهدناه عن حضرتك. استغفر الله. ولكن يعني هذا ما يعني ما وجدنا الناس يظن بحضرتك كل الخير، الله يغفر لنا ولكم، واحنا ما جبناش حاجة مش حقيقي، بل بالعكس أنا أظن أن احنا قصرنا كمان ونحسبك كذلك ونزكيك على الله عز وجل، ونحرص على ما ينفعنا وينفع المسلمين. اتفضل يا الله سيد محمد، بارك الله فيكم. طبعا سيدنا القاسي والداني يعرفوا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ولكن احنا كنا عايزين نقرب شوية كده ونتعرف على حضرتك من خلال البطاقة الشخصية أو الرقم القومي، يعني البيانات الأولية كده. أنا لا أحفظ رقم القومي. مش عايز الرقم، مش لازم الرقم. ولكن الاسم والمهنة اللي في البطاقة، يعني البيانات. اسمي مصطفى ابن العدوي أحمد شلباية من منية سمنود مركز أجادة قهلية، مواليد 1954 ميلادية من ميلاد المسيح والهجري، للأسف أن قومنا لا يسجلون بالهجري. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج، فالشهور المعتبرة والأحكام المعتبرة كلها تجري بناء على الأشهر الهلالية العربية، فحتى قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، يكون الأشهر العربية. فهذا عن تاريخ الميلاد في القرية التي رأيتها، وأسأل الله أن تستر ما واجهت منها ومن أمور القرى. فيعني حسبنا أن رسول الله كان في مدينته قرية المدينة، المدينة القرية مجموعة القرى المستقرة على العموم، فهذا موطننا وهذا تاريخ ميلادي، درسته في الدراسة النظامية التي يدرسها الناس، وانتهيت من دراسة كلية الهندسة في عام 1977 من الميلاد أيضا، ولا أعرف ما يقابلها، لكن هذا تقصير مني، ينبغي أن أنا أعرف هذا. وبعد أن أنهيت الدراسة النظامية في كلية الهندسة قضيت عاما في الجيش المصري، وبعده سافرت إلى السعودية، جلست بضعة أشهر فيها، وانتقلت إلى اليمن لدراسة علم الحديث، لأن أخي أستاذ محمد مواليد كم يا أستاذ محمد؟ أنا 69. نعم. لعلك ما أدركناه من حقبة السبعينات كانت الخلافات فيها شديدة جدا. نعم. الخلافات كانت شديدة والجماعات كانت كثيرة جدا في في وقت في بدايات وقت تولي أنور السادات الحكم كانت الجماعات كثيرة جدا وأطلق العنان لها. فلما انتشرت الجماعات كل يريد استقطاب أي شخص إليه، فكان لزاما أن تبحث عن مخرج، فالمخرج في كتاب الله والمخرج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله كان من السهل أننا نتعلمه، وأهل البلاد الحمد لله كثيرون جدا يحفظون القرآن، فالحمد لله تعلمت كتاب الله وحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منها الصحيح في البخاري ومسلم ومنها الضعيف. الصحيح نقرأ في البخاري، الضعيف نحتاج إلى عالم يعلمنا سنة رسول الله الصحيحة من الضعيفة. فلذلك وبعد السؤال وبعد بحثت عن مكان يكون آمنا خاصة في أحداث الواحد عام 1981، فوجدت اليمن آنذاك أكثر استقرارا. نعم. فذهبت إليها وجلست شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، أسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه وسائر علماء المسلمين. وجلست هناك المدة التي ذكرتها أو قريبا منها لتعلم علم الحديث، ففتح على العلوم الأخرى. بارك الله فيك، ربنا يعزك. الله يبارك. طب يا حضرتك لما ذكرت عصر السادات ونتكلم في العصور، ناخد نبذة كده عن ما حدث في عصر جمال عبد الناصر. يعني أنت تعرف أن جمال بن عبد الناصر كان وضع البلد في زمانه اشتراكي. نعم. كان وضع البلد في زمانه اشتراكي، متجه للاشتراكية، وانت تعرف مساوي الاشتراكية والعياذ بالله. نعم. مساوي الاشتراكية عديدة وكثيرة جدا. وفي الحقيقة أن المبادئ التي قامت عليها الثورة المصرية الأولى التي كان منها مثلا يتغنون بها ستة مبادئ. نعم. ثلاثة هدم وثلاثة بناء كما تفضلت، ثلاثة هدم وثلاثة بناء، إذن لا حاجة للاستطراد في هذا. في الحقيقة ما أذكره في عهد جمال بن عبد الناصر يحملني الآن على أن أقول لإخواني أننا لا نيأس أبدا من رحمة الله. والله وأنا طفل أسمع أمي رحمة الله تعالى عليها تقول لأختي أصغر مني بخمس سنوات طفلة أيضا، يا بنتي ما يجيش يوم البنات تغطي رجليها، لأنك زارت في زمن جمال عبد الناصر. نعم. أزياء مخلة بالأدب التي كنا نعهدها، يعني مثلا يوم نصف الساق يكشف وتطلع موضة جديدة، أقول لك في موضة جديدة طلعت اسمها المنجيب، يعني إلى الركبة، وموضة جديدة أجدد منها طلعت اسمها المايكروجيب. نعم. فكانت أمي بفطرتها يعني امرأة يعني تتعجب، يعني نعم. يعني كبيرة السن لكن تنظر إلى الأحداث، وأختي طفلة صغيرة. نعم. يا بنتي ربنا يستر ويجي زمنك واحد طيب يخلي الناس تغطي رجليها باللفظ الدارج العامي. فكانت في الحقيقة حقبة صعبة جدا على الناس في دينهم، لم يكن هناك من يعلم الناس أمر دينهم تعليما صحيحا، إنما كما هو المعهود علماء سلطة يسبحون بما تقوله السلطة في كل الدول يعني. نعم. إلا من رحم الله. نعم. إلا من رحم الله مضى عهد جمال بن عبد الناصر وجاء عهد السادات، وكما قال الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فأخرج الناس من السجون وبدأ كل أعطى قسطا من الحرية، فبدأ لبس الإزدال. أختي هذه التي أكلمك عليها لبست، كانت كبرت شوية، لبست لبسا أسود اللي هو الإزدال الأسود، العبايات الإزدالات التي يلبسها الأخوات، والله يا أستاذ محمد يزفوها الناس في الشارع العفريتة وينادون وراها بأنها العفريتة لغرابة المنظر. ثم الحمد لله ازداد الأمر، ازداد وازداد وانتشر الخير، وأصبح في القرية عدد هائل من الأخوات اللواتي يلبسن الأسود ويغطين الوجوه، فذي يحملنا على عدم اليأس من رحمة الله أبدا. والأحداث التي تمر بنا هذه كلها إن شاء الله كما قال الله سبحانه لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر. نعم. سيأتي وقت تزول فيه الغمة وسنة الله الجارية في الخلق في عندنا مع العسر يسرا. طب طالما حضرتك خليتنا نبتدي بالقديم قوي كده، طب احنا كان مصادرنا الخاصة قالت لنا ان حضرتك كانت مريت بتجربة نعم مباحث سعد البنا. هل المباحث تجوز ولا لا؟ تجوز في الخير. هو في الخير ان شاء الله. كان قال حضرتك مريت بتجربة برضو مريرة، تجربة اعتقال في كانت مدة 3 أشهر تقريبا. لا شيء خفيف. نعم. في مصر سجن ابو زعبل. نعم تحديدا يعني. صح. طب يعني اقل من 3 أشهر شوية اقل نعرفه. طب ايه؟ طيب لا انا ما اعرف يعني، ما كانش لها سبب لانتماءات لجماعات. نعم. لكن انا كنت بذهب القي دروس منتظمة في بلدة مجاورة لنا اسمها سنبلاوي. نعم. فاستدعاني المسؤولون وجلس الكبير المسؤولين الأمنيين يكلمني في موضوع تاني غير موضوع المحاضرة، فبيسألني عن الشيعة، فسألني حوالي يمكن ساعة لربع عن الشيعة. نعم. فأنا جاوبت عن الشيعة بالذي أتدين الله به من بغضي لهم في الله. نعم. ولكونهم يلعنون أصحاب رسول الله الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فقلت له بالطبع أننا أبغضهم في الله. نعم. جلسنا مناقشة هادئة. في النهاية قال أنت تذهب تلقي محاضرات في بلد كذا. قلت له نعم ألقي. قال يعني طب ممكن يعني أنا أنصح، ما قالش يعني أمر جازم، أنصح أنك لا تذهب. قلت له بس يعني أنا شايفنا نذهب. المهم خلاص انتهى المجلس. قال يعني انا شايف انك ما تذهبش. قلت له بس يا مدام شايف يبقى المساله تنبنى على الرؤيه، فانا ان شاء الله يعني ذهبت. كانت محاضره كل يوم ثلاثاء، ليوم الثلاثاء فوجئت بهم الاربعاء بموضوع كبير يعني من رجال الشرطه. فبقول قلنا لك لا تذهب. وقلت انا قلت لك ساذهب يعني. قال لي الموضوع في ايه؟ قلت له الموضوع كان في حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال خلاص تعالى معنا شوية. ورحت معهم شوية ورجعت بعدين. الحمد لله على السلامة. الحمد لله يعني. طب حضرتك شيخنا، حضرتك كنية فضيلتك هي أبا عبد الله، هل الكنية هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سنة. نعم. الكنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن الكنية من الأمور التي اختص بها العرب، هم الذين يستعملون الكنية. ولكن بحث وأرجو أن تصبر علي حتى تستمع الكلام لآخره. هل الكنية أفضل أم الاسم؟ نعم. هل الكنية أفضل؟ ده كان السؤال اللي بعد ده على طول. حضرتك بقى اللي هتجاوب. أم الاسم؟ فبعضهم يقول المقامات تختلف، قد يكون في حق شخص نداؤه بالكنية أحب إليه، وقد يكون نداؤه باسمه أحب إليه. فعلى حسب الأحب إلى الشخص. فعلى سبيل المثال الرسول كان ينادى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان. فبعض المفسرين كالقرطبي ونحوه يذكر عن بعض العلماء أن الاسم أفضل، لأن الله ما ذكر نبيا بكنيته في الكتاب العزيز. يا نوح بسلام منه وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. وما نادى أحد وما ذكر أحدا بكنيته إلا أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. لكن العلماء قالوا سنة الرسول مبينة للقرآن أيضا. تكن الرسول بأبي القاسم. أبو بكر لا يعلم له اسم يعني عند أكثر الناس، وإن كان هو عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان. لا. لكن اشتهر بكنيته، وأبوه اشتهر بكنيته أبو قحافة، وأبو هريرة اشتهر بكنيته، وأبو أمامة الباهلي اشتهر بكنيته. فهناك من اشتهر بالكنية وهناك من اشتهر بالاسم، فالأمر واسع. وننادي الأشخاص بالاسم الذي يحبونه ويسعدون أن نناديهم به. فما كنيتك أنت؟ أبا عبد الرحمن. أبو أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. لا ما النهاردة حقا مع حضرتك في اللغة كتير. لا بأس لا بأس، أنت على صغر عظيم الحمد لله، صغرك عظيم. الله يجزاك. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع الفارق بين الرجال والنساء، لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا. فقد تكون واحدة يعني مثلا سليطة اللسان لكن جميلة وطيبة، فكل الناس وقد خلقكم أطوارا. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، في بعض أهل العلم في مقدمة مؤلفاتهم بنجد مثلا كلمة الحافظ، الحاكم، العلامة، هل دي رتب علمية؟ مسائل اجتهادية فقط. مسائل اجتهادية؟ لا ليس فيها نصوص، يعني بعض الأولين يذكر فيما يتعلق بالحديث أن الحافظ من جمع كم ألف من الأحاديث، و يذكر أشياء زي كده، لكن كلها ليس فيها نصوص تضبطها، إنما مسائل اجتهادية. وأحيانا يفرط الشخص في ثناء إفراطا مملا ومخلا أيضا. نعم. مخلا أحيانا بالأدب العام ومخلا بالديانة أحيانا، فأحيانا ترى أوصافا عظيمة جدا لأقوام، والكل بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، لكن كالحافظ أو العلامة كم حصل هذا وكم حصل ذاك، لما أقول بعض الناس إحسانا للظن أو وصفا. نعم. للشخص من وجهة نظرهم. نعم. بارك الله فيك. ربنا يعزك. طيب شيخنا، احنا فكرة البرنامج أصلا قايمة على أن احنا بنعمل تراجم لعلماء الأمة. طيب التراجم اللي اتعملت لسيرة العلماء الأول دي كان لها تأثير في واقعنا دلوقتي، ان احنا تعرفنا من خلال هذه التراجم على علماء الأمة، وهل علماء الأمة كان لهم رغبة أصلا ان تتعمل لهم التراجم دي؟ لم أسمع أحدا قال ترجموا لي إلا. نعم. القليل النادر يعني الذي. نعم. قال ترجموا لي. نعم. لكنه تلقائيا كان العالم يجلس يحدث، خاصة الذين كانوا ينقلون بالأسانيد إلى رسول الله. نعم. فيعرف من تلاميذهم ومن شيخهم، لأن المسألة تتعلق بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون السلاسل متصلة وصحيحة. فإذا قال الإمام أحمد حدثني سفيان مثلا، لابد أن يكون معروف سفيان من، حتى يقبل الناس على حديث سفيان كرجل ثقة. صحيح. كرجل ثقة. فمن ثم نشأت فكرة من شيوخ الإمام أحمد، وتقسيم آخر من شيوخه الثقات، من شيوخه الذين ضعفوا، من شيوخه الذين اعتذر الإمام أحمد بعد ذلك عن الكتابة لهم، أحمد أو غيره رحمة. نعم. الله تعالى عليه. ومن تلاميذه الثقات، من تلاميذه الضعفاء حتى نتقي حديثهم، من تلاميذه الثقات حتى نقبل عليهم ونعتمد النقل عن الإمام أحمد. فتلقائيا كان يقال على سبيل المثال تلاميذ الإمام أحمد النبهاء الموثقون العدول الصالحون الذين نأخذ منهم آراء الإمام أحمد هم فلان وفلان وفلان، ذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على رأي الإمام أحمد في المسألة، أو نقف على الأسانيد التي رواها الإمام أحمد عن رسول الله. في مسألة الاستيثاق من الأشخاص بمعرفة التلاميذ الصالحين من التلاميذ الكذابين إلى غير ذلك. وهذا له نفع في زمننا، نفع كبير في زمننا، إذا طبقنا قواعد الحديث على الناس الآن. يعني أحيانا واحد يأتينا بخبر نسأله هل أنت سمعت بنفسك، يقول لا أنا ما سمعت. طب من الذي أخبرك؟ يذكر شخصا كذابا أخبره، فهنا يسقط يسقط الخبر كأننا لم نسمع شيئا عن هذا الكذاب. فذكر مشايخ الشخص وتلاميذ الشخص يفيد في الاستيثاق من المعلومة، يفيد جدا في التوثق من المعلومة. والله أعلم. طيب حضرتك من خلال قراءة حضرتك لسير وتراجم العلماء السابقين. نعم. السؤال ده إجباري يعني. فضل. السؤال ده إجباري. نعم. إن شاء الله بعد إذن حضرتك. حضرتك من خلال قراءتك لسير وتراجم العلماء، حضرتك ما شفتش إحدى هذه التراجم تتشابه مع نشأة حضرتك؟ يعني نشأة أحد العلماء مع نشأة حضرتك؟ أنا ما كنت أقارن هذا ولا أنا قلت حضرتك السؤال الإجباري عشان كده. العلماء الأولين عشان كده العلماء الأولين علماء، إحنا طلاب علم، وكما أسلفت ما نجهله أكثر مما نعلمه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ما نحن إلا عالة عليهم يا أستاذ محمد، يعني المقارنة ليست في محلها بالمرة. عشان كده أنا أسأت الأدب وقلت لحضرتك لا استغفر الله إن زادك السؤال إجباري. زادك الله حسن خلق، زادك الله حسن خلق. ولكن عودة على ما سبق من معرفة الرجال وأقوال العلماء فيهم، هل هم موثقون أو ليسوا موثقين، كان السلف يعتنون بهذا جدا حتى نعرف من الذي ينقل عن رسول الله، الذي ينقل عن رسول الله. والصحابة عدول كلهم، لكن بعد الصحابة هل الناقل عن الصحابي متهم أو غير متهم حتى نثبت المعلومة إلى رسول الله. وكان من العلماء البارزين في هذا الباب الإمام يحيى بن معين، الذي تكرهه الشيعة كراهية شديدة، لأنه يأتي إلى الرواة الكذابين ويقول هذا كذاب، الثقات يقول هذا ثقة. فالشيعة طبعا أغلبهم مشهورون بالكذب إذا كانوا يطعنون في الصحابة. فالشاعر الشيعي يهجو يحيى بن معين بقوله: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإياك صدقا فهو في الحكم غيبة، وإياك كذبا فالوعيد شديد. فيقول ابن معين ده تكلم في الناس وقال هذا ضعيف وهذا كذاب. إذا كان ابن معين صادق يكون مغتاب، هو الشيعي يقول كذا، يعني يخول لنفسه الشيعي أن يطعن في أصحاب رسول الله، ولا يخول لابن معين أن يقول فلان ضعيف في الحديث أو فلان ثقة في الحديث. بارك الله فيك. بارك الله. طب شيخنا لو حضرتك ما فيش من التراجم دي، ما فيش شخصية بعينها بتستوقف حضرتك وحضرتك معجب بها جدا وبسيرتها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعجبنا، أما غير رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فكل في جانب، يعني عفوا، يعني ممكن يستوقفك وإن رغمت أنوف الشيعة عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يستوقف أي شخص. وإذا ضربت أمثلة العدل ترى أمثلة نيرة مشرقة، يستوقفك وتستوقفك رقة قلب أبي بكر مع قوة إيمانه، مع قوة إيمانه، وكيف كان يتأثر بالقرآن مع قوة إيمانه وكثرة نفقاته وكثرة صدقاته. يستوقفك حرص ابن عباس، حرص ابن عباس على العلم، يستوقفك. يستوقفك أيضا حرص ابن مسعود وأبي هريرة على العلم. تستوقفك شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن كل هذه الصفات مجموعة في شخص رسول الله الذي هو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. حضرتك درست زي ما قلنا في المقدمة الهندسة قسم ميكانيكا، نعم. هل حضرتك كان اختيار حضرتك او ميول حضرتك انك تدرس هذا العلم الفني، وهل مارست هذا العلم الفني بعد كده؟ هل حضرتك اشتغلت في الهندسه فعلا؟ يعني في الناس تختلف كما ذكرت لك، قد يكون شخص متفوق في جانب من العلوم، جانب الرياضيات، جانب الانجليزي، جانب كذا، فكانت ميولي للناحيه الرياضيه شويه. لكن الذي حملني أكثر ما حمل على دخول الكلية البعد عن البنات صراحة، كان التبرك شديد والكليات مختلطة. لكن ماذا عساها أن تذهب البنت تستفيد من قسم الميكانيكا في الهندسة؟ فكان في بنات مثلا إذا كانت المجموعة 500 شخص تجد بنتين ثلاثة، فأي يعني كأننا غير موجودات. فكان ده محبب إلي هذا، تمام، هذا القسم بعيدا عن الاختلاط. أما بعد أن انتهيت من الهندسة لم أعمل بها. تمام. طيب شيخنا عايزين بقى أن نغوص في أعماق حياة حضرتك الشخصية ونبدأ من مرحلة الطفولة. الطفل زي الأطفال اللي بيجروا في الشوارع ويهرب ويلعب وكل شيء. حضرتك تحدث عن مرحلة الطفولة. لا، ما زي أي طفل في الشارع بيجري ويلعب ويهرب أحيانا من المدارس. أكيد أكيد ويستفيد أحيانا. إذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، فأنس ذهب يعني يقضي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الأطفال يلعبون، وقف يلعب مع الأطفال إلى أن تأخر عن رسول الله، فجاء الرسول يبحث عنه فوجده واقف يلعب مع الأطفال أو واقف ينظر الأطفال، فضربه ضربة خفيفة صلى الله عليه وسلم. فالطفولة تجري في أي شخص. ألم تقرأ قول إخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب؟ هكذا كانت الطفولة. ما ممكن تكون أحيانا في ألعب أحيانا يعني زي أي طفل. نعم. ما فيش يعني كلنا كده أطفال. أذكر فقط أمرا حدث لي في الطفولة. في واحد صاحب كتاب، فالوالدين الله يرحمهم ووالديكم المسلمين أرسلوا لي التعلم عند هذا الرجل محفظ كان شهير في البلدة عندنا. نعم. الله يرحمه رحمة واسعة. المهم أنا أول ما دخلت وأنا طفل صغير قبل ما أدخل المدارس، ما كانش عندنا كيجي وان وكيجي تو كلام العجم الذي طلع جديدا. المهم دخل الكتاب، أول ما دخلت الكتاب لقيته بيضرب الناس جامد. لا مش بيضرب، أنا لقيته جايب طوب أحمر ومكسره، طوب أحمر مكسره. واحد دخل أعرف اسمه، لكن أول ما دخل قال يركز، ركز بركبه وأتى بالفلكة. أتعرف الفلكة؟ نعم. عصايا وفيها حبل، حبل، ودخل رجلي في الفلكة وبدأ الضرب. أول ما رأيت هذا المنظر أيوة. تركت الكتاب وهربت، جيت عن جيت الحمد لله جيت البيت وهو ما تركني، جاء إلى البيت. يا الله. طلعت السلم وقال ياما يابا وأنا طفل صغير. نعم. قال أنا أضربك وأضرب أمك وأضرب أبوك. المهم الكاست كله بيضحك. هو ده اللي حصل يعني. المهم يعني استطعت ان اهرب وقلت خلاص ما انا رايح له ابدا. ارسلوا له واحد اهدى منه بعض الشيء. نعم. فاستفدت ايضا ان الشخص الاول وهله بياخذ الانطباع، فمثلا اذا لقيت شخص الاول وهله استقبلك استقبال حسن. نعم. اعطاك مثلا حلوى توفي كراميلا. نعم. بتفرح انك تروح انا مش من اولها فلكه. لكن اولها فلكه ومش لي ان الفلكه ده الغير يعني. ف يعني صراحه انا استفدت، فراجعت هدي النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب، وجدت ان الهدي الانبساط والتلطف. حتى اذا اردت ان اعاقب شخص اعاقب بعيد عن الاخر الجديد. فحتى في الابل ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ما حاصله وليحرر، انه نهى ان تنحر الناقه أمام الناقة الأخرى، ويحرر السند بهذا كله من باب عدم ترويع المؤمنين، وقد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، والله أعلم. طيب إحنا اختزلنا كده مرحلة الطفولة في قصة واحدة، طب نتكلم عن مرحلة الشباب. مرحلة الشباب الحمد لله يعني من بداية الإعدادي كان في طبعا كان في الإعدادي عندنا في سادس اعدادي او في اولى ثانوي، كنا ما زلنا في زمان جمال ابن عبد الناصر. نعم. في زمان جمال عبد الناصر في العهد الاشتراكي، فكان في بعض اخواننا الطيبين في سني او اكبر مني شويه قالوا نحب اننا نعمل في البلد يعني نجيب شيوخ توعظ، حاجه اسمها الجماعه الدينيه. نعم. زي اي مش تبع لأي جماعات، مش جماعة جماعات دي يعني مجموعة في البلد، فنجيب شيخ يعني يذكر الناس. كان الشيوخ الأول بيتكلموا قصص وحكايات أشبه بالحواديت يعني. نعم. يعني مش علم تأصيلي، إنما يبكي الناس يذكر الناس تذكرة خفيفة، ولا يفكر في حديث صحيح أو ضعيف أو يعني لم يكن العلم التأصيلي. فندخل في مع إخواننا هؤلاء، ما فيش لا طبعا لا أمير ولا باعة ولا كلام من. نعم. هذا الكلام. نعم. إنما نحن من أهل البلد، وجعلنا واحد أكبر واحد فينا كان في الأزهر يبقى هو يعني يرتب لنا المحاضرين اللي نجيبهم. فقالوا المحاضر لازم يجي بجواب من الاتحاد الاشتراكي، وأخو حضرتك تقريبا كان مع الخيط من الاتحاد الاشتراكي. هو كان عندنا الختم يختم للشيخ تعالى جواب بقى زي الايام دي كده، مش عارف الايام دي اعمله ايه، مجلس محلي ولا ايه؟ عشان تجيب شيخ لازم كان الاول بعد الاتحاد الاشتراكي جه الحزب الوطني، مش كده؟ بس الحزب الوطني ما كانتش قوته في قوه الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي كان مخيف. نعم. كان مخيف شويه في فالحمد لله مشيت امور. ما اقولش الدعوه العلميه، الدعوه ايه؟ انك تجيب شيخ يوعظ الناس يقول لهم صلوا، لان كان الجهل شديد في زمان جمال بن عبد الناصر، كان الجهل بالشريعه والبعد عنها شديد جدا، خاصه في اوساط الشباب، ولم يكن هنا فقط بل على مستوى حتى الدول المجاوره لنا، والدول كان الجهل شديد جدا. فيعني كان يقتصر الامر انك مثلا تاتي بشيخ في مدرسه، او يعني واحد يقف يقرا كتب الشيخ طه عفيفي الله يرحمه، كان يجيب احاديث منتقى صغيره، احاديث قصار صغيره. نعم. بس هذا هو سيدي. حضرتك كان لوالده حضرتك دور رئيسي في حياه حضرتك الله يرحمها. وحضرتك بناء على ذلك اتكلمت عن فضل الام كتير، وعملت رساله عن الام وعن الوالدين. عايزين نتكلم عن الام وعن الوالدين في حياه حضرتك، ورساله لشباب الامه. والله الحمد لله، الحمد لله، اسال الله ان يرحم والدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات. فللاباء علينا حق ان نجعل لهم وردا من ادعيتنا امتثالا لامر الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وايضا اقرارا بالفضل وبالمعروف لهما. فالإنسان بطبعه كما وصفه الله إلا من رحم الله كنود يجحد المعروف، فكان من المقابل أهل الإيمان يلزمهم أن لا يكونوا هكذا، إنما يكونوا شاكرين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالحمد لله أمي كسائر الأمهات، لكن الحمد لله أم طيبة تعرف حدود الله وتصلي فرائض الله سبحانه وتعالى التي فرضها عليها، وأوامر الله تقيم أوامر الله عز وجل في نفسها. لكن في الحقيقة كانت الأمهات في الزمن الأول يتعبن كثيرا جدا في يعني لعل الأخوات الآن أو النسوة الآن يشكرن نعمة الله سبحانه وتعالى عليهن. فإذا كنت مثلا وأنا طفل البلدة ليس فيها كهرباء وليس فيها مواسير مية، فتضطر الأم تبحث عن الماء، يؤتى بالماء ويبحث عن الغاز حتى نشعل المصباح، ومن الأوراد اليومية اللمبة الزجاجية لازم تؤتى بها وتغسل يوميا، ما فيش غسالات، ما فيش كهرباء، ما فيش من ثم غسالات تغسل على أيديها، ما فيش مثلا ما كانش في البلاد مياه مجاري، فتضطر تصرف المياه في أي طريق. لا. فالخبز احنا في قرية لسنا يعني عندنا مخابز، ولا يعني ما فيش مخابز في القرية نشتري منها، وعيب على الناس ان يشتري عيش، يعني ما عند أهل المدن يشتروا خبز، لكن لا. عندنا مثلا في القرية يقول لك تشتري عيش من السوق، ده مشكلة مشكلة كبيرة، يعني دليل على ان الام ام يعني أو دل على ان المرأة مش يعني مش متقنة للعمل، لازم هي اللي تخبز بإيدها والعيش يكون. فكان الجهد على الأمهات كثير جدا. نعم. كثير جدا. لكن في الوقت ذاته لم تكن المدنية مفتوحة الانفتاح الذي يشغل الناس، لما التلفزيونات لم تكن هناك تلفزيونات، التلفزيونات جاءت متأخرة، لم تكن هناك هواتف، يعني الأمور كانت الحمد لله تختلف شيئا ما. فلنشكر نعم الله علينا. اللهم لك الحمد. شيخنا من باب من منطلق أنت ومالك لأبيك. إحنا عرفنا أن حضرتك الوالد عليه رحمة الله عز وجل كان يعمل بالتجارة. أيوه. بس أنت ومالك لأبيك أولا عليه مشاكل حديثية وفقهية. أنا أجهل ذلك. لا عفوا حاشاك. لا يزحك. لكن الحديث أنت مالك لأبيك جدير بأن نقف عنده إذا أذنت لي. لا تفضل شيخنا. حديث أنت مالك لأبيك، كل طرقه تقريبا معلولة، تقريبا كل طرقه معلولة، إلا حديث من طريق من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله، والسند هذا يحسن في الأصل إذا لم يخالف. ولكن ولذلك يقول الإمام أحمد: أهل العلم بالحديث إن شاءوا أن يقبلوا هذا السند وإن شاءوا أن يتوقفوا فيه. فالإمام الشافعي يعترض على حديث أنت ومالك لأبيك من ناحية المعنى، أيضا بما حاصله لو كان أنت ومالك لأبيك صحيح ما جعل الله للرجل للأبوين لكل واحد منهما السدس في التركة، كان المال كله ترك للأب، ولكن جعل للأبناء نصيب وللبنات نصيب وللزوجة نصيب وللأم نصيب. فهذا أولا. وثانيا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. وأبو هريرة لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، قيل: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فكل له حق. فكون الأب يقول كل المال لي هذا مخالف لنصوص أخرى كثيرة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة منع رجلا أن يهب ولدا هبة أكبر من سائر الأولاد، فلأن يمنعه من أن يأخذ مال الولد كله من باب أولى. فهذه اعتراضات الإمام الشافعي وعدد من الأئمة على هذا الحديث. أكمل حديثك يا سمعت. كان المدخل إن إحنا بنقول لحضرتك، إحنا كنا سمعنا لحضرتك كان والد حضرتك عليه رحمة الله عز وجل كان يعمل بالتجارة. وعندما توفاه الله عز وجل توفاه كان عليه دين. حضرتك أصريت إن حضرتك تشتغل وتكمل برك له بعد ما ماتي في إنك تسد عنه الدين. هذا ما أقل واجب يفعل. يعني لأن كان معروف بداهة أن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات عليه نذر أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. فكان من المسلمات، وهذا من المسلمات يعني، إن أي واحد أبوه عليه ديون أقل ما يفعل من الذي عليك أن تسدد الدين الوالد. لأن حتى الشهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر له كل ذنب إلا الدين. فكان من الجدير بأي شخص عنده يعني شيء ولو قليل من البر أن يسدد دين والده. وليس الفضل للابن إنما الفضل للأب. رب ارحمهما كما رباني صغيرة. وإذا كان والدك سيستدين، هو يستدين لمن؟ من أجلك ومن أجلك ومن أجل إخوانك. فجدير بالناس أن يراعوا ذلك، أن الأبوين، والحمد لله في ديننا الحمد لله الحمد لله ليس عيدا للأم في يوم في السنة وبعد ذلك تهجر، أو للأسرة في يوم في السنة، إنما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حضرتك مما لا شك فيه أن الأب والأم بيبقوا هم العامل الأساسي والدور الخطير جدا في توجيه الابن لمستقبله بعد ذلك بإذن الله. لمستقبله يعني عايزين نعرف ان ازاي كان للوالد والام دور في توجيه الشيخ مصطفى العدوي للي هو فيه دلوقتي. فقط من ناحية الله يرحمهم الاصول الصلوات واصول الدين الحمد لله كانت يحافظون عليها ويأمرونني بها. اكثر من ذلك مثلا الوالد يجي في يوم من الايام يحكي لنا قصة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه ألقي في النار وحصل وكذا وكذا. يوم ثاني قصة سيدنا موسى، يعني كل يوم ذكرنا بماذا؟ بقصة نبي من الأنبياء على حد معلوماته رحمة الله تعالى عليه. ولكن بعد ما حصلت الاحتكاكات والمشاكل واللحية ومشاكل اللحية وأمن الدولة ومش القصة دي، بدأ الوالد يخاف بعض الشيء على من؟ كأي أب. فكان لي أخ أحمد الله يحفظه ويحفظكم والسامعين يعني يحب المناقشة شوي، قلت: ما أنت كنت تحكي لنا قصة سيدنا إبراهيم ليه؟ يعني فالثاني طبعا يعني القصص شيء نعم والواقع شيء تاني شيء تاني نعم. صح انا حكي لك قصه سيدنا ابراهيم لكن هل ان يعني الواقع فيجي باللفظة المصرية احمد الله يحفظه ينخش الوالد كده مش قلت كل الناس سيدنا السحرة قالهم فيما قالوا اخذ ما انت قاض انما فالوالد لا يدري كيف يرد فس في هذا القدر يعني في هذا الاطار فقط تعليم وضوء تعليم صلاة لكن ما كانش في تبحر في علم شرع مع الوالدين رحمة الله تعالى عليهم عليهم رحمة الله عزيزي. الله يسلم عايزين نوصل رسالة لكل عاق لوالديه الرسالة ونعوذ بالله من العقوق الرسالة لمن عاق والديه أن يتذكر ما يلي أولا أن يتذكر أنه مخالف لأوامر الله المتكاثرة إذ أمر ببر الوالدين إذا كان الله سبحانه قال وقرن عبادته ببر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه وأيضا من أول ما تكلم به عيسى في المهد وبرا بوالدتي بعد ذكر العبادة وقال الله في شأن يحيى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ثم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله قال الشرك بالله قيل ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين عقوق الوالدين جاء بعد الشرك بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة وليعلم العاق أن المصائب ستلاحقه بسبب العقوق ودعوة الأم على ولديها استجابوا فيه بإذن الله تعالى بإذن الله إلا أن يشاء الله سبحانه شيء آخر إذا كان الرسول دعا على العاق رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما فلم يدخله الجنة إذا كانت أم جريج لما أقبلت عليه وهو يصلي في الصومعة قالت يا جريج كان في الصلاة بدأ يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي. يعني أقبل على صلاتي يا رب أم أجيب أمي كررت يا جريج قال يا رب أمي وصلاتي يا جريج قال يا رب أمي وصلاتي وأقبل على الصلاة فالأم دعت عليه مع أنه مجتهد في المسألة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس وجوه النسوة والعياذ بالله اللواتي يرتكبن الفاحشة فمرت الأيام ودارت ورأى وجوه المياميس كما لا يخفى عليك في الحديث